قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا من غير أن المغيرة رضي الله عنه كتب لمعاوية هذا بهذا الحديث لمناسبة وهي أن الخليفة لا ينبغي أن يتحدث الناس ماذا قيل وماذا قال فيضيع الأوقات، وأيضا الخليفة له السلطة، ربما يأتي أناس والعياذ بالله يقول قال فلان وهم يكذبون لكن ليتقربوا إلى الخليفة، وتعلمون أن ذم المعاوية رضي الله عنه فيه خوارج وفي أناس يكرهون ولايته، فما أكثر المشاة. وكذلك قيل كذا وكذا، فلحماية معاوية من إضاعة وقته وخشية من أن يصل إليه المشاة فيما لم يكن وسيحدثونه بما يحب وإن كان فيه كذب، كذلك أيضا إضاعة الماء، لأن الخلفاء قد يضيعون الماء ويصرفونه في غير محله ويأخذونه من غير حله، كثرة السؤال كذلك. لكن إذا كان الأمر هكذا فنقول إن ولي الأمر يلزمه أن يكثر السؤال إذا دعت الحاجة حتى يتبين الأمر، فيسأل مثل عن القضية واحدا أو اثنين أو ثلاثة حسب خطر هذه القضية وحسب كثرة الخوض فيها حتى يتبين الأمر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن سوقة محمد بن سوقة تضم السين وفتح الواو تضم السين وفتح الواو من إبراء الواو وقع مفتوحة ما أدنى من إبراء نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووعد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذاك الأول يختلف في اللفظ فقط، وهو يدلنا هذا وهذا وغيره يدلنا على فائدة مهمة، وهي أن الرواة قد ينقلون اللفظ قد ينقلون الحديث بالمعنى، وليس كلهم كذلك، بل بعض يتحرر اللفظ حتى إنه يقول كذا أو كذا للفظتين متفقتين. نعم يا وليد، قلت لك بالمعنى يعني قصدك التفريق، هذا يسميه العلماء التفنن أو التنوع في الكلام، والمعنى واحد. نعم فيصل، ايش؟ نعم